إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وقفنا عند تفسير الآية 28 بعد 100 من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذه الآية الكريمة في سياق الدعوات التي دعا بها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يبنيان الكعبة. عرفنا في الدرس الماضي قصة بناء الكعبة، وأن إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام وهما يرفعان بناء الكعبة جعل يدعوان يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم قال: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. طيب، قوله تعالى: ربنا وجعلنا مسلمين لك، أي مستسلمين لأمرك، خاضعين لطاعتك، لا نشرك بك أحدا. مسلمين لك يعني مستسلمين لأمرك، خاضعين لطاعتك. وهذا يبين أن جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا جميعا مسلمين، فالإسلام هو دين جميع الأنبياء وجميع الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، كانوا جميعا مسلمين. فهنا سيأتينا في كما جاء في هذه الآية، وسيأتي في الآيات التي بعدها، ما يدل على أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الجميع كانوا مسلمين لله سبحانه وتعالى. وموسى عليه السلام قال لقومه: إن كنتم مسلمين. والحواريون أصحاب عيسى عليه السلام قالوا له: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ويعني غير ذلك من الأنبياء. فإذا الإسلام هو دين جميع الأنبياء والرسل، فالدين واحد في أصله، ويعني هناك أشياء مشتركة في جميع شرائع الأنبياء، فأهمها أمر العقيدة. فالعقيدة التي جاء بها جميع الرسل واحدة، عقيدة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء والرسل عقيدة واحدة، فكلهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويثبتون له عز وجل الأسماء والصفات التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى، وكلهم يوحدون الله ويفردونه بالعبادة ولا يعبدون معه غيره، ويؤمنون بالملائكة ويؤمنون بجميع الكتب وجميع الرسل. فإذا ويؤمنون بالقدر ويؤمنون بالبعث بعد الموت والحساب والجزاء. فباب الاعتقاد واحد عند جميع الأنبياء لا اختلاف فيه. وكذلك أيضا الأخلاق التي جاءت بها الأنبياء والرسل، هذا الباب أيضا مشترك في جميع الشرائع. كل الأنبياء والرسل كما يدل عليه قصصهم في القرآن وفي السنة، كلهم دعوا إلى مكارم الأخلاق وإلى الصدق وإلى الأمانة، ونهوا قومهم عن الغش وعن الكذب وعن مساوئ الأخلاق. يبقى إذن جانب الأخلاق أيضا في جميع الشرائع الأنبياء ورسالات الأنبياء. وكذلك أيضا أصول العبادات والمعاملات، يعني العبادات والمعاملات تختلف يعني فروعها، ولكن أصل العبادة موجود. جميع الأنبياء والرسل أرسلهم الله سبحانه وتعالى ليكلفوا أقوامهم بعبادات يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه العبادات يعني في أصلها أيضا مشترك بين الأنبياء. فالأنبياء كما تدل عليه سيرهم في القرآن الكريم كانوا يصلون، كلهم جاءوا أقوامهم يأمرونهم بالصلاة. فمثلا قال تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال تعالى عن الأنبياء بعدما ذكر عددا كبيرا من الأنبياء في سورة مريم قال أولئك الذين إلى قوله سبحانه وتعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فبعدما ذكر الله تعالى عددا كبيرا من الأنبياء والرسل ذكر أن هؤلاء الأنبياء إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فإذا السجود والركوع والقيام والقنوت مثلا والصلاة وكذا كان موجودا في شرائع الأنبياء السابقين. فأصول العبادات كانت موجودة أيضا وإن اختلفت تفصيلات العبادات، يعني ربما تختلف التفصيلات من جهة مثلا عدد ركعات الصلاة ومثلا بعض الاختلافات يعني البسيطة في تفاصيل العبادات، وكذلك في أمور المعاملات وكذا أيضا توجد اختلافات بحسب ما أراد الله سبحانه وتعالى مما يوافق حكمته سبحانه وتعالى. الله عز وجل شرع من العبادات والمعاملات ما هو الأنسب لكل قوم بحسب الزمان الذي هم فيه. فالعبادات والمعاملات هذه شرعها الله سبحانه وتعالى لكل قوم بحسب ما يناسب زمانه، حتى إذا كان يعني بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد أراد الله تعالى أن يكون هو الرسول الخاتم الذي ليس بعده نبي إلى قيام الساعة، فجاءت شريعته صلى الله عليه وسلم شريعة تناسب الناس في كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. لكن يعني جوهر رسالات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا واحد، وأمر العقيدة كما ذكرنا ثابت في شرائع جميع الأنبياء. فإذا أي قوم يدعون على نبي من الأنبياء شيئا في العقيدة يخالف ما جاء في القرآن الكريم نعلم أنه من الكذب والافتراء على هؤلاء الأنبياء والرسل. ادعاء النصارى أن المسيح هو الله أو هو ابن الله أو غير ذلك والعياذ بالله تعالى هذا افتراء على عيسى عليه السلام. ولهذا فإنه كما أخبرنا ربنا سبحانه أنه سيسأل عيسى عليه السلام يوم القيامة أمام الناس، يقول الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك يعني أنزهك وأقدسك عن ذلك، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت، يعني لو كنت قلت هذا فأنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. عيسى عليه السلام يخاطب ربه سبحانه وتعالى يقول يعني يا رب أنت تعلم ما في نفسي وأنا لا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى آخر الآيات. فإذا عيسى عليه السلام سيقر أمام رب العزة سبحانه وتعالى أنه إنما قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأن النصارى حرفوا دين عيسى عليه السلام وادعوا أنه هو الله أو أنه ابن الله وهو عليه السلام بريء من ذلك. فإذا هنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال عكرمة قال الله تعالى قد فعلت، عكرمة هو مولى ابن عباس من أئمة التابعين، قال قال الله تعالى قد فعلت، يعني هذا دعاء مستجاب استجابه الله سبحانه وتعالى. طيب وقول إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك مع أنهما كانا مسلمين وقت أن قال هذا الكلام وقت أن دعوى بهذا الدعاء كانا مسلمين، فكيف يقولان ربنا واجعلنا مسلمين وهما مسلمان؟ فالجواب أن المقصود بهذا يعني ثبتنا على الإسلام، يعني مثل ما يقول المؤمن المهتدي عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني ثبتنا على هذه الهداية، يعني لا يمنع أن الإنسان يدعو بشيء وهو موجود فيه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم من المتقين ومن المهتدين ومن الصالحين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يدعو الله تعالى بالهداية ويدعو بالتقوى وأن يجعله الله من المتقين وكذا. أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها إيه من هذا القبيل، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان إيه متصفا بذلك. فإذا الدعاء بهذا يعني إيه دعاء بالزيادة، فلأن يعني يدعو أن يزيده الله تعالى إيمانا، وأن يزيده تقا، وأن يزيده إيه ثباتا، والدعاء كذلك بالتثبيت على الإسلام. فهما إيه كانا مسلمين ويدعوان الله تعالى يجعلهما مسلمين، يعني أن يثبتهما على ذلك وأن يزيد إيمانهما. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. دعوا الله تعالى أن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة له. طيب ذرية إبراهيم عليه السلام هي إيه؟ هي ذرية إسماعيل وذرية إسحاق، لأن إبراهيم عليه السلام له إيه؟ ابنان إسماعيل وإسحاق، وذرية إسحاق هم إيه؟ بنو إسرائيل، بنو إسرائيل من إيه؟ ذرية إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. وكذلك ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام هي إيه؟ العرب بنو إسماعيل. فإذا قوله تعالى ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعني دعا إيه؟ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، دعوا ربهما سبحانه وتعالى أن يجعل يعني ذريتهما أمة مسلمة لله سبحانه وتعالى، وذلك يشمل إيه؟ بني إسرائيل الذين هم ذرية يعني يعقوب ابن إبراهيم ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، وكذلك من ذرية إسماعيل. وقد يعني جعل الله سبحانه وتعالى من ذرية إبراهيم عليه السلام أمة مسلمة، من سواء إيه من بني إسرائيل، يعني جعل الله تعالى من بني إسرائيل أنبياء كثيرين، أكثر الأنبياء كانوا من بني إسرائيل كموسى عليه السلام، وحتى عيسى عليه السلام باعتبار يعني نسبه من جهة الأم فهو إيه من بني إسرائيل، وكذلك زكريا ويحيى وسليمان وداود وغيرهم من الأنبياء، وكذلك إيه من ذرية إسماعيل عليه السلام ليس من ذريته نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه كان من ذرية إبراهيم ومن ذرية إسماعيل، كان من ذريتهما أمة مسلمة كما دعوا الله سبحانه وتعالى. لكن إيه يعني هذا الدعاء لا يشمل يعني أن تكون كل الذرية مسلمين، ولكن إيه من الذرية مسلمون، لأنه ما قال إيه ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، من تفيد الإيه التبعيض، يعني اجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك، وقد إيه جعل الله سبحانه وتعالى من ذريتهما أمة مسلمة، لكن أيضا من ذريتهما أمة كافرة. طيب ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وطبعا الدعاء للذرية هذا لا يعني أنه ليس هناك إيه مسلمون من غير ذرية إبراهيم وإسماعيل، طبعا إيه ليس الأمر كذلك، بل المسلمون من جميع ذرية آدم، ولكن إيه من جهة يعني إشفاق الإنسان على ولده، فالإنسان إيه يدعو بالهداية للناس جميعا، ولكن يكون إيه أيضا له يعني إشفاق على ولده ويخص يعني أولاده وذريته بمزيد من الدعاء. فإبراهيم عليه السلام دعا بالمغفرة للمؤمنين والمؤمنات جميعا من جميع بني آدم، يعني في آيات أخرى كما سيأتي في سورة إبراهيم، إن إبراهيم عليه السلام قال إيه رب اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فكان يدعو لجميع المؤمنين من بني آدم سواء من ذريته ومن غير ذريته، ولكن هنا يعني خص إيه ذريته بمزيد من الدعاء. طيب ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، هذا أيضا كما قال إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام أيضا إيه دعا لذريته أن يجنبهم الله تعالى عبادة الأصنام، لكن بيّن الله سبحانه وتعالى أنه استجاب له هذه الدعوات في بعض ذريته دون بعض، لأن الله تعالى قال إيه ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. من ذريتهما اللي هي ذرية إبراهيم وإسحاق، من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، إذن ذريته منهم المحسن ومنهم الظالم. ولما قال إيه إبراهيم عليه السلام وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي برضو دعا إبراهيم عليه السلام أن يجعل الله تعالى ذريته أئمة في الدين يقتدى بهم في الخير فقال الله تعالى إيه قال لا ينال عهد الظالمين يعني لك عهد أن أجعل من ذريتك أئمة يقتدى بهم في الخير لكن هذا العهد لا ينال الظالمين من ذريتك فإذا إيه إبراهيم عليه السلام كان يدعو لذريته واستجاب الله تعالى له إيه هذه الدعوات في من آمن منهم لكن بين له ربه سبحانه وتعالى أنه سيكون من ذريته ظالمون وسيكون من ذريته كافرون لا تلحقهم هذه الدعوات فإذا هذه الدعوات تلحق الصالحين من ذريته ثم إنه دعا أيضا لعموم المؤمنين من جميع بني آدم وكما يعني قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني كن الإنسان من ذرية نبي هذا لا يعني أنه إيه مغفور له ولا أن هذا يعني سينجيه من العذاب إذا أساء العمل لأن الله تعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نفسه قال إيه لابنته فاطمة قال يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا لا أغني عنك من الله شيئا يعني الإنسان إيه إذا أساء العمل لا ينفعه كونه من ذرية نبي إذا أساء العمل وكذلك في القرآن الكريم أمثلة من هذا كابن نوح عليه السلام كان أبوه نبيا وكان الابن كافرا هالكا فالمقصود أن التفاضل عند الله سبحانه وتعالى بالكرم والتقوى ولكن هذا يفيد أن نقتدي بإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في إيه؟ في أن الإنسان يعني إذا دعا لعموم الناس بالهداية ودعا لهم بالتوفيق أن يخص ذريته بمزيد من الدعاء كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فالإنسان يستفيد إذا كان له أولاد صالحون فلهذا الإنسان عندما يدعو لذريته بالصلاح فإنه يلحقه من هذا فائدة أن أولاده إذا صاروا صالحين من ذريته أنهم ربما دعوا له وينتفع هو بهذه الدعوات وكذلك قال تعالى في صفة عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فقال إيه وهذا القدر يقول ابن كثير رحمه الله وهذا القدر مرغوب فيه شرعا فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له يعني إيه هذا القدر مرغوب فيه شرعا الإنسان إيه يخص ذريته بالدعاء ويدعو لهم بالهداية وبالصلاح وبالتوفيق على أساس أنه إيه من تمام محبة الإنسان لعبادة الله تعالى أنه يحب أن يكون له ذرية يعبدون الله تعالى ويكونون من الصالحين ويدعون له بعد موته فلهذا إيه دعا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام لذريتهم طيب كذلك في تتمة الآية من دعائهما قال وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ما معنى وأرنا مناسكنا أي أخرجها لنا وعلمنا وعلمنا إياها طيب ما المقصود بالمناسك بعض السلف قال المناسك هي إيه أماكن شعائر الحج أماكن شعائر الحج وقال بعضهم المناسك بمعنى إيه المذابح الذبح يعني كيف يذبحون وكيف يتقربون إلى الله تعالى بالذبح وإذا كان يعني في هذا الأمر وقت يتقربون فيه أو صفة الذي يذبح الشيء الذي يذبح يعني يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لكن الأول أشهر أن المناسك بمعنى أماكن العبادة لأن النسك أحيانا يأتي بمعنى الذبح تقربا إلى الله تعالى ذبح الأضاحي والهدي وكذا أو يأتي النسك بمعنى شعائر الحج فمما جاء في بيان أن المقصودة بالمناسك هي مشاعر الحج أنه جاء عن مجاهد ابن جبر التابعي تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مجاهد قال إبراهيم عليه السلام أرنا مناسكنا فأراه جبرائيل فأتى به البيت. لما دعا إبراهيم عليه السلام بهذا الدعاء وأرنا مناسكنا أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام فأتى به البيت فقال ارفع القواعد فرفع القواعد وأتم البنيان ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفا جبل الصفا قال هذا من شعائر الله ثم انطلق به إلى المروة فقال وهذا من شعائر الله ثم انطلق به نحو منى فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة لما وصل إلى العقبة اللي هي مكان جمرة العقبة التي ترمى في الحج إذا إبليس قائم عند الشجرة فقال كبر وارمه كبر وارمي إبليس بالحجارة فكبر ورماه ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة الوسطى فلما جاز به جبريل وإبراهيم قال له كبر ورمه فكبر ورماه فذهب الخبيث إبليس وكان الخبيث أراد أن يدخل في الحج شيئا فلم يستطع أراد إبليس أن يحرف يعني مناسك الحج لكن لم يستطع ذلك فأخذ جبريل بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام فقال هذا المشعر الحرام اللي هو مزدلفة يعني مشى به ووصله إلى مزدلفة وعرفه بها فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات قال قد عرفت ما أريتك قالها ثلاث مرات قال نعم. فالمقصود أن جبريل عليه السلام جاء بأمر من الله تعالى وبين لإبراهيم عليه السلام أماكن مناسك الحج وعلمه صفة الحج فحج إبراهيم عليه السلام واقتدى به المسلمون من بعده. وفي مسألة مجيء الشيطان إلى إبراهيم عليه السلام عندما كان عند جمرة العقبة جاء في آثار أخرى أن الشيطان يعني جاء إلى إبراهيم عليه السلام في هذا المكان يوسوس له لكي لا يذبح ابنه إسماعيل لما أمره الله تعالى أن يذبح ابنه إسماعيل فجاءه الشيطان عند جمرة العقبة الكبرى وظل أو عند جاءه الشيطان يعني ثلاث مرات عند الجمرات الثلاث فجاءه الشيطان عند الجمرة الأولى وقال وجعل يعني يوسوس له ويقول له كيف تذبح ولدك وكذا فرجمه إبراهيم عليه السلام بسبع حصيات ثم جاءه عند الجمرة الثانية وقال له كيف تذبح ولدك فرجمه بسبع حصيات فهرب ثم جاءه عند الجمرة الثالثة ووسوس له في ذبح ولده فرجمه إبراهيم عليه السلام فصارت يعني من شعائر الحج بعد ذلك رمي هذه الجمرات اقتداء بإبراهيم عليه السلام وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أيضا كان من دعوات إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أنهما دعوا الله تعالى أن يتوب عليهم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله تعالى أن يتوب عليه في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة وهو صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا أحيانا في المجلس الواحد 100 مرة صلى الله عليه وسلم. وهنا إبراهيم وإسماعيل دعوا الله تعالى أن يتوب عليهم. طيب هل دعاء الأنبياء بالتوبة يعني أنهما يعني قد يقع الأنبياء في شيء من المعاصي حتى يدعو الله تعالى بالتوبة؟ أولا يعني كما سبق أن الدعاء بالشيء لا يعني أن الإنسان يعني يفقده، بل ربما يعني يكون الإنسان مسلما ويدعو الله تعالى أن يجعله مسلما، أو يكون من الأتقياء ويدعو الله تعالى أن يجعله من المتقين، بمعنى أن يثبته على ذلك وأن يزيده إيمانا وهداية وكذا. كذلك أيضا بالنسبة لمسألة يعني عصمة الأنبياء، فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر، يعني يمكن أن يقع من الأنبياء بعض المعاصي التي هي من الصغائر لكن لا يقرون عليها، يعني يتوبون منها، وإذا وقع من الأنبياء خطأ لا يقرهم الوحي عليه وينبههم على هذا الخطأ لئلا يقتدى بهم فيه. فآدم عليه السلام كان نبيا، وقد قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. آدم عليه السلام كان نبيا ووقعت منه معصية أنه نهي عن الأكل من الشجرة، فأكل من الشجرة النهي عن الأكل منها، ولكن قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ويعني لكن طبعا قد يكون بعض الأنبياء معصومين من حتى من الصغائر لا تقع منهم، لكن ربما يقع نبي من الأنبياء في صغيرة من الصغائر أو شيء، ويعني صغائر الأنبياء التي يقعون فيها أشياء يعني لا تذكر يعني بالنسبة لما لهم من عظيم الأعمال وعظيم الفضاء، لكن لشدة خوفهم من الله سبحانه وتعالى تظل هذه الصغيرة التي وقع فيها نبي مثلا من الأنبياء تظل تؤرقه حتى يوم القيامة. يعني يوم القيامة يذهب الناس إلى إبراهيم عليه السلام فليشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، فيقول إني كذبت 3 كذبات اذهبوا إلى موسى. يقول إني كذبت 3 كذبات. ما هي الكذبات 3؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلهن في ذات الله، يعني هذه التي يخاف منها إبراهيم عليه السلام ودائما يستغفر منها ويتوب منها، وهي كذبات 3 كانت عبارة عن تعريض في الكلام، وكانت في ذات الله تعالى من أجل نصرة الدين. يعني لما كذب على قومه يعني قال لهم إني سقيم، لما راحوا خرجوا في عيد لهم وأراد هو أن يمكث في البلد ليكسر الأصنام، قال إني سقيم، فخرجوا هم شهدوا العيد وهو كسر الأصنام، لما رجعوا وجدوه كسر الأصنام قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فقال بل فعله كبيرهم. وقال المفسرون إنه كان يعرض يعني أشار كان ينظر إلى أصبعه الكبير ويقول بل فعله كبيرهم، يعني يقصد أصبعه الكبير يعني، لكن هم طبعا فهموا منه فعله كبيرهم يعني الصنم الكبير، هو الذي إنه كسر الأصنام كلها وترك الصنم الكبير وعلق عليه المعول الذي هدم به الأصنام علقه على الكبير، وقال بل فعله كبيرهم يستهزئ به عليه السلام. والكذبة الثالثة أنه قال عن سارة إنها أختي، وكانت زوجته لينجو بها من من ملك ظالم كان قد أرسل يريد أن يأخذ زوجته، فقال إنها أختي، يعني ليست هذه زوجتي إنها أختي، وقصد بذلك أنها أخته أنها أخته في الإسلام يعني وفي الدين. فهذه الكذبات 3، فإبراهيم عليه السلام يخاف منها يوم القيامة عندما يذهب الناس يعني يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، يقول أنت خليل الرحمن وكذا اشفع لنا عند ربك، فيقول إبراهيم عليه السلام لست لها إني كذبت 3 كذبات اذهبوا إلى موسى. فموسى عليه السلام يقول إني قتلت نفسا اذهبوا إلى عيسى. طبعا قتل موسى عليه السلام للنفس للمعصية التي يخاف منها موسى عليه السلام كانت أيضا بسبب مشاجرة وقعت بين رجل من القبط من أهل مصر ورجل من بني إسرائيل من قوم موسى، وكانت القبطي في هذه المشاجرة كان ظالما، وكان الإسرائيلي الذي هو من بني إسرائيل كان مظلوما، فاستغاث المظلوم بموسى عليه السلام، فدخل موسى عليه السلام بقصد أن يفض المشاجرة وبقصد أن ينصر المظلوم على الظالم بغض النظر عن كون هذا من القبطة أو هذا من بني إسرائيل، لكن هذا مظلوم وهذا ظالم، وهو دخل يدافع عن المظلوم ضد الظالم. وكان موسى عليه السلام ذا قوة وبأس. فكما قال الله تعالى قال إيه فوكزه موسى فقضى عليه، يعني وكزه ضربه ضربة في صدره بقصد أن يبعده عن إيه عن المظلوم، فقضى عليه سقط إيه ميتا من هذه الضربة. لكن موسى عليه السلام ما قصد أن يقتله، ما قصد أن يقتله، إنما قصد إيه يعني أن يكفه عن الظلم. فهي في الحقيقة ليست بمعصية، لكن موسى عليه السلام يخاف من هذا ويعني يقول إني قتلت نفسا، اذهبوا إلى عيسى. فعيسى عليه السلام لا يذكر ذنبا، عيسى عليه السلام عندما يذهب الناس له لا يذكر ذنبا عمله عيسى عليه السلام، ويقول يعني لست لها، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر ذنبا. وقبل إبراهيم عليه السلام كان في آدم ونوح، آدم عليه السلام يقول إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى نوح، نوح عليه السلام يقول إيه إني سألت ربي ما ليس لي به علم، أنه دعا الله تعالى أن ينجي ولده وكان ولده إيه كافرا، ونوح عليه السلام إيه دعا الله تعالى أن ينجي ولده من الغرق، فيعني عاتبه ربه سبحانه وتعالى في ذلك، قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وهكذا. فالمقصود أن إيه معاصي الأنبياء من هذا الباب، فدعوات الأنبياء بالتوبة وبالمغفرة. كذلك مثلا يونس عليه السلام لما دعا الله تعالى بالتوبة والمغفرة كان أيضا إيه السبب أنه يعني كلف بدعوة قوم، كلفه الله تعالى بدعوة أهل إيه أهل قرية من القرى أن يدعوهم إلى الإسلام، فظل يدعوهم إلى الإسلام وهم إيه لا يستجيبون لدعوته. فلما يأس من صلاحهم يعني قرر أن يذهب إلى أهل بلدة أخرى يدعوهم لكي يدعوهم إلى الإسلام وإلى دين الله سبحانه وتعالى. لكن كان هذا خطأ من نبي الله يونس صلوات الله وسلامه عليه، أنه لم ينتظر أن يأذن الله سبحانه وتعالى له، والله عز وجل كلفه بأهل هذه القرية، فإذا عليه أن يمكث في دعوتهم حتى ولو لم يستجب له منهم أحد، عليه أن يظل في دعوتهم إلى أن يأذن الله تعالى له أن ينتقل إلى قرية أخرى. لكنه يأس من دعوة هؤلاء وأراد أن يدعو قوما آخرين، فاستقل السفينة واتجه ليدعو أهل قرية أخرى، فحصل ما حصل والتقمه الحوت، السفينة يعني كادت أن تغرق في البحر بأمر الله سبحانه وتعالى، وقرروا أن يلقوا واحدا من الركاب حتى يلقوا واحدا من الركاب حتى لا يغرق بهم هذا القارب، يعني السفينة اللي هي القارب صغير يعني بالنسبة للقوارب القديمة يعني، فكان معرضا للغرق ولابد أن يلقوا واحدا منهم. فأجروا القرعة 10 مرات، كلما ألقوا القرعة يخرج السهم على يونس عليه السلام، هم يريدون أن يلقوا واحدا آخر، كلما عادوا القرعة يطلع السهم على يونس عليه السلام، فقالوا خلاص لا مفر، فألقوه في البحر فالتقمه الحوت. فكان هذا يعني كما قال الله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم إلى آخر الآيات. يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن كان يعني الخطأ الذي وقع من يونس عليه السلام أنه يعني ذهب يدعو قوما آخرين إلى الله سبحانه وتعالى غير القوم الذين كلف بدعوتهم من غير أن يأذن الله تعالى له بذلك، فعاقبه الله سبحانه وتعالى هذا العقاب. لكن بعد ذلك نجاه الله سبحانه وتعالى، وقال سبحانه وتعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناه إلى حين. بعد ذلك كلفه الله تعالى أن يذهب إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام، فآمن به 100,000 أو يزيدون من الناس. ثم بعد ذلك آمن قومه الأولون، القرية الأولى التي كان فيها، لما أسلمت القرية الأخرى أسلمت القرية الأولى كما قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يعني قوم يونس عليه السلام لم يحل بهم العذاب، يعني جرت عادة الله تعالى والسنة سنة الله تعالى الكونية أنه ما من نبي يبعث في قرية ويكذبوه إلا إيه؟ عوقبه. لكن قوم يونس إيه؟ أرسل إليهم وكذبوه وخرج مغاضبا لقومه، يعني إيه؟ خرج مغاضبا يعني غضبان، أغضبوه وآذوه، لكن مع ذلك إيه؟ آمنوا وكشف عنهم العذاب ولم يعاقبوا لأنهم إيه؟ آمنوا بعد ذلك ودخلوا في دين الله. المقصود أن دعوات الأنبياء بالتوبة والمغفرة من أجل إيه؟ هذه الإيه؟ الأمور التي وقعت منهم صلوات الله وسلامه عليهم، وبعضها يكون من قبيل يعني الصغائر، ويعني بعضها يكون من قبيل الخطأ الاجتهادي. يعني الأنبياء ممكن إيه؟ يجتهد النبي في شيء يعني لم يكلف به من الله سبحانه وتعالى، فيجتهد يعني برأيه، ربما أصاب وربما وقع منه الخطأ، لكن إذا وقع الخطأ لا يقر عليه. يعني مثلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يوحي الله سبحانه وتعالى إليه بشيء في أمر إيه؟ أسرى بدر، يعني قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وأسرى أسرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه ماذا يصنع في هؤلاء الأسرى. بعضهم قال إيه؟ نقتلهم، كان هذا رأي عمر رضي الله عنه، قال إيه؟ اقتلهم يا رسول الله حتى يكونوا عبرة ونكال للآخرين. وأبو بكر رضي الله عنه قال إيه؟ أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعفو عنهم أو يفتديهم بالمال أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه، فعاتب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. يعني هذه أول معركة لازم إيه؟ كان ينبغي على النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أن يبطش بالأسرى وأن يقتلهم حتى يكونوا إيه؟ عبرة للآخرين. دي أول حرب يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يعني لازم أول معركة يقتل الأسرى، وبعد كده ممكن في معارك قادمة ممكن بقى يفديهم أو شيء. لكن كان الصواب إيه؟ ما أشار به عمر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد برأيه، والحاكم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، يعني هو مأجور على كل حال. إذا كان اجتهاده صوابا له أجران، وإذا كان اجتهاده خطأ فله أجر، على أنه قصد الحق وحاول الوصول إليه بحسب يعني ما يغلب على ظنه وعلى فهمه. فهكذا إيه؟ يمكن أن يقع من الأنبياء أشياء من هذا القبيل، ولكن إيه؟ لا يقرون عليه، يعني الوحي لا يقر على هذا الخطأ، بل ينزل الوحي ويصوب إيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأشياء هي التي إيه؟ يستغفر منها الأنبياء ويتوبون منها. فإبراهيم وإسماعيل صلوات الله وسلامه عليهما يقولان إيه؟ وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالمقصود أنه إذا كان الأنبياء على كمال درجتهم وكمال أعمالهم يتوبون ويستغفرون في اليوم 100 مرة من أجل إيه؟ هذه الأشياء اليسيرة التي هي يعني أخطاء اجتهادية هم في الحقيقة مأجورون عليها وليسوا إيه؟ آثمين، ولكن مع ذلك هم يستغفرون منها ويتوبون منها صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا يعني أن غيرهم من باب أولى عليه أن يداوم على التوبة وعلى الاستغفار. قال الله سبحانه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول تعالى إخبارا عن تمام دعوة إبراهيم عليه السلام لأهل الحرم لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، أي من ذرية إبراهيم عليه السلام. يعني إبراهيم عليه السلام ترك ذرية له في مكة، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يبعث في أهل مكة رسولا من ذرية إبراهيم عليه السلام. قال ابن كثير رحمه الله وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم وإلى سائر الأعجمين من الإنس والجن. يعني هذه الدعوة وافقت إيه؟ قدر الله سبحانه وتعالى السابق، أنه إيه؟ سبحانه وتعالى قدر أنه سيبعث في أهل مكة رسولا من ذرية إبراهيم عليه السلام، قال إيه؟ رسولا في الأميين يعني في العرب إليهم وإلى العجم وإلى جميع الإنس والجن إلى قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته عامة لجميع بني آدم، وقال صلى الله عليه وسلم إيه؟ بعثت إلى الناس كافة، وقال صلى الله عليه وسلم بعثت إلى كل أحمر وأسود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس، وهذا جاء في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث يدعو كسرى ملك الفرس إلى الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم بعث يدعو الفرس إلى الإسلام، وبعث يدعو الحبشة إلى الإسلام، وبعث يدعو الروم إلى الإسلام، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مصر يدعوهم إلى الإسلام. فإذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الإنس والجن إلى قيام الساعة، كما قال الله سبحانه وتعالى إيه؟ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم كافة للناس، يعني جميع بني آدم، وكذلك لجميع الجن إلى أن تقوم الساعة. فإذا إبراهيم عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى أن يبعث في أهل مكة رسولا من ذرية إبراهيم عليه السلام ومن ذرية إسماعيل كذلك، لأنه كان يدعو مع إبراهيم عليه السلام بهذه الدعوة، واستجاب الله تعالى هذه الدعوة، ووافقت قدر الله تعالى السابق أنه سيبعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المعنى جاء في حديث رواه الإمام أحمد عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين. فهذا الحديث في مسلم أحمد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ أنه سيكون خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، يعني وآدم إيه؟ لم تنفخ فيه الروح بعد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب الله تعالى أنه سيكون إيه؟ خاتم النبيين. وذلك أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل شيء سيكون إلى يوم القيامة. ومن هذا أن الله تعالى كتب إيه؟ أنه سيبعث محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا خاتما صلى الله عليه وسلم. وإن آدم لمنجدل في طينته، لأن آدم عليه السلام خلقه الله تعالى بيده كما في القرآن الكريم، ويد الله سبحانه وتعالى صفتان من صفاته نؤمن بهما ولا نعلم كيفيتهم، لكن نؤمن أن لله تعالى يدين سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى إيه؟ خلق آدم بيديه، جاء ذلك في القرآن. وفي القرآن الكريم قال الله سبحانه لإبليس لعنه الله، قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وكذلك في أحاديث الشفاعة حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن الناس إيه يقولون لآدم عليه السلام، يقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند رب. فآدم عليه السلام إيه؟ خلقه الله تعالى بيديه سبحانه وتعالى، فخلق الله عز وجل آدم، صوره سبحانه وتعالى من الطين، وخلق آدم عليه السلام من إيه؟ من قبضة من جميع تربة الأرض. أمر الله تعالى إيه؟ جبريل عليه السلام أن يأتيه بتربة من جميع تربة الأرض، فمسح إيه؟ من ظهر الأرض، وأتى بتربة من إيه؟ جميع ألوان الأرض. فلهذا يقول صلى الله عليه وسلم: فجاءت ذريته على ألوانها، يعني آدم عليه السلام خلق من طينة، من طين الأرض، وطين الأرض إيه؟ فيه الأبيض والأحمر والأسود وجميع درجات الألوان التي تكون في التراب، فلذلك ألوان البشر كلها على ألوان التراب، يعني أي لون من ألوان البشر ستجد إيه؟ ترابا في أماكن من الأرض على هذا اللون. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام من إيه؟ من جميع تربة الأرض، سواه الله سبحانه وتعالى وصوره من الطين، ثم إنه بعد ذلك إيه هذا الطين، يعني هذا التراب كان فيه ماء يعني مزج بالماء فصار طينا، وخلقه الله تعالى من إيه من تراب وماء. وكذلك يأتي أنه من فخار، لأن إيه هذا الطين بعد ذلك يبس وصار إيه فخارا، وصار إيه فخارا، أو في الآية الأخرى من صلصال كالفخار. فبعد ذلك يعني لما صار آدم عليه السلام على هذه الصورة، ف يعني جعل الله سبحانه وتعالى فيه إيه الروح، فالروح إيه سرت في جسد آدم عليه السلام، دخلت في رأسه وسرت في جسده عليه السلام. وكان خلق آدم 60 ذراعا، 60 ذراعا في السماء، يعني كان طول آدم عليه السلام 60 ذراعا. وكذلك إيه بنو آدم يوم يعني المؤمنون في الجنة سيكونون على صورة على يعني على طول آدم عليه السلام، سيكونون إيه 60 ذراعا أيضا على طول آدم عليه السلام. فدبت الروح في رأس آدم عليه السلام وظلت تسري في جسده، فحتى يعني كما جاء في إيه في الأثر أنه لما وصلت الروح إلى يعني نصفه الأعلى وما زال نصفه الأسفل من صلصال، أراد أن يقوم، أو من فخار يعني أراد أن يقوم، فعجز لسه نصفه الإيه الأسفل من فخار، والروح من فقط في النصف الأعلى، وأراد إيه أن يقوم. ففي هذا يقول الله سبحانه إيه خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، كان مستعجل أن يقوم، لسه الروح إيه لم تسري في نصفه الأسفل بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وآدم إيه منطرح في على الأرض في طينته، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مكتوب عند الله تعالى أنه خاتم النبيين. قال وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم، يعني إبراهيم عليه السلام دعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يبعثه الله تعالى رسولا، اللي هي هذه الدعوة التي في هذه الآية التي معنا، هي دعوة إبراهيم عليه السلام. قال وبشارة عيسى به، وكذلك بشر به عيسى عليه السلام، اللي هي الآية التي ستأتي إن شاء الله في سورة الصف، اللي هي قول الله تعالى إيه على لسان عيسى عليه السلام ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو إيه بشارة عيسى عليه السلام. قال ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين. ما هي رؤيا أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، خرج منها نور أضاء له إيه قصور الشام. أم النبي صلى الله عليه وسلم رأت هذا وهي إيه حامل بالنبي صلى الله عليه وسلم، رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. يقول صلى الله عليه وسلم وكذلك أمهات النبيين يرين، يعني أمهات الأنبياء كذلك يرين إيه مثل هذه الرؤية، أنه يخرج منهن نور، ويكون ذلك علامة على أنهن إيه سيلدن أنبياء. سبب تخصيص الشام يعني أضاءت له قصور الشام أنه في آخر الزمان ستكون الشام معقلا للإسلام، وينزل بها عيسى بن مريم عليه السلام، ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. وكذلك ستكون الطائفة الظاهرة على الحق في آخر الزمان ستكون في الشام، ويكونون مع الخليفة المهدي في الشام، وينزل عيسى عليه السلام في الشام، يعني سيكون إيه المؤمنون في آخر الزمان سيجتمعون في الشام. فلأجل هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأت أمه أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، في رواية البخاري وهم بالشام، وهم من هؤلاء الطائفة الظاهرين على الحق سيكونون في آخر الزمان في الشام، وهذا لا يمنع أنه قبل آخر الزمان سيكون منهم في يعني في الشام وفي غيره من البلدان، لكن إذا جاء آخر الزمان إيه ستكون يعني ستختص الشام باجتماع المؤمنين الذين هم على الحق فيها، وسيكون هؤلاء يعني آخر إيه دفعة من المؤمنين الظاهرين على الحق. بعد ذلك يعني إذا يعني انتهت هذه الطائفة ومات هؤلاء الذين كانوا ظاهرين على الحق في بلاد الشام، بعد ذلك يعم الفساد في الأرض جميعا. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. هذا من حديث آخر الزمان، يعني أنه في آخر الزمان إذا فسد أهل الشام خلاص لا خير فيكم، من الطائفة اللي هتكون في الشام دي آخر طائفة من المؤمنين، إذا فسدت خلاص ما فيش مؤمنين بعد كده في بقية أنحاء العالم، وتقوم الساعة على شرار الخلق. في آخر الزمان تقوم الساعة على شرار الخلق، يبقى شرار الخلق ويكون آخر دفع من المؤمنين يعني تقبض أرواحه الذين سيكونون بالشام، وبعد ذلك بقى يعم الفساد في الشام، ويكون ذلك إيذانا بقيام الساعة. طيب، دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، قال إيه ربنا: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، يتلو عليهم آياتك يعني يتلو عليهم إيه القرآن، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكي. طيب ما الفرق بين يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب؟ الفرق بين تلاوة الآيات وتعليم الكتاب، يعني قال إيه كثير من المفسرين تلاوة الآيات يعني إيه تلاوة الألفاظ، يتلو عليهم ألفاظ القرآن ويسمعون منه ألفاظ القرآن، ويعلمهم الكتاب يعني يعلمهم معانيه، يفسره لهم ويبين لهم مراد الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب. فإذا يتلو عليهم آياتك يعني تلاوة، يأخذون عنه صلى الله عليه وسلم ألفاظ القرآن ويأخذون عنه معاني القرآن. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة. قال الحسن البصري وقتادة ومقاتل وأبو مالك وغيرهم قالوا الحكمة السنة، والإمام الشافعي كذلك قال الحكمة في القرآن الكريم حيث قرنت بالكتاب، يعني في أي موضع في القرآن يأتي فيه الكتاب والحكمة في الحكمة السنة، كما قال الله تعالى في سورة الأحزاب لأمهات المؤمنين، قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يعني الله تعالى يأمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نساء النبي فيأمرهن يقول واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما الذي يتلى في بيوت أمهات المؤمنين؟ فيش شيء يتلى في بيوت أمهات المؤمنين غير القرآن والسنة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو غير القرآن هو السنة. فإذا الحكمة هي السنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني يعلمهم السنة، ويزكيهم التزكية اللي هي التطهير والتنمية. يعني أصل كلمة الزكاة في اللغة هي التطهير والتنمية، فلهذا الزكاة شريعة الزكاة في المال لأنها تطهير للمال وتنمية للمال. وقال الله تعالى عن نفس الإنسان، قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها يعني طهرها من الرذائل ومن مساوئ الأعمال ومساوئ الأخلاق. قد أفلح من زكاها يعني من زكى نفسه يعني هذبها وجاهدها ولم يتبع الهوى، هذا قد أفلح. وقد خاب من دساها، من دساها من التدسية اللي هي بمعنى يعني الستر والتغطية، بمعنى أنه يعني دفنها وجعلها حقيرة ولم يعلي شأنها بمجاهدة النفس وتعويدها على صالح الأعمال ومكارم الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يزكي أمته يعني يطهر أمته ويعني ينقي أعمالهم وأخلاقهم من القبائح ويرشدهم إلى فضائل الأعمال صلى الله عليه وسلم. إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز أي الذي لا يعجزه شيء والحكيم في أفعاله وأقواله، الذي يضع الأشياء في محلها لكمال علمه وعدله وحكمته سبحانه وتعالى. فكانت هذه من دعوات إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، أنهما دعوا الله تعالى أن يبعث رسولا من ذريتهما، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو القرآن ويعلمهم الكتاب، يعلمهم معاني القرآن ويعلمهم الحكمة أي السنة، ويزكيهم يعني يربيهم ويهذب أخلاقهم ويهذب نفوسهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى هذه الدعوات من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. طيب، نتوقف اليوم عند هذا القدر، لو في حد عنده سؤال. نعم. بالنسبة لمسؤولية الآباء عن ذنوب الأبناء، فهذا الأمر يعني فيه تفصيل. أولا يعني قال الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني كل إنسان سيحاسب على أعماله، كل إنسان سيحاسب على أعماله. وإحنا كنا في الدرس الماضي كنا نتكلم عن قول الله تعالى: ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يعني هذا يوم القيامة. بالنسبة ليوم القيامة ما فيش حد يوم القيامة هيتحمل سيئات الآخر، يعني مش فيش حد سيتطوع يوم القيامة انه مثلا يتنازل عن حسناته لأحد، ولا يحمل على نفسه سيئات من أحد، حتى الأب والابن كما في القرآن الكريم في مواضع كثيرة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وهكذا. فإذا كل إنسان يوم القيامة سيقول نفسي نفسي، ولن يتحمل أحد عن أحد. لكن بالنسبة هل الأب يمكن أن يتحمل مسؤولية ذنوب الابن؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الأب قد دعا ابنه إلى المعاصي والذنوب، فإنه سيتحمل من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فهذا سواء في الأبناء أو في غير الأبناء، أي إنسان كان يدعو إلى الخير، فكل من اقتدى به ويعني عمل خير بسبب كلامه ودعوته فسيكون له نصيب في الأجر من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كل إنسان يدعو إلى ضلالة سيكون عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فهذا ينطبق على الجميع وينطبق على الأبناء أيضا، لو أن الإنسان يعني علم أبنائه المعاصي والذنوب وأعانهم على المعصية فيكون عليه من أوزارهم من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فهذا يعني إيه المقصود. وإذا دعا إلى الهدى فيكون له إيه الأجر. طيب لو أن الأب لم يدعو لا إلى هدى ولا إلى ضلال، أهمل أبناءه ولم يدعوهم لا إلى خير ولا إلى شر، هذا الأب سيكون إيه يعني يعني يتعرض للوعيد والعقاب، لأن الأب أيضا إيه عليه واجب شرعي أن يعلم أبناءه الخير، يعود يعلم أبناءه توحيد الله ويعلمهم الصلاة ويعلمهم واجبات الدين. فهذا إيه دور الأب، يعني لو هو علمهم ولم يستجيبوا يبقى هو أدى ما عليه، يعني الأب عليه أن يعلمه وأن يبذل ما في وسعه من أجل أن يكونوا مسلمين صالحين. فإذا هو بذل ما في وسعه وقدر الله سبحانه وتعالى أنهم لا يهتدون، فالهداية ليست بيد الإنسان. قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني الأنبياء مثلا كان لهم أبناء كافرين مثل نوح عليه السلام، أكيد أن نوح عليه السلام بعدناه وبذل كل ما في وسعه حتى في آخر لحظات كما في القرآن كان يدعو ويقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وظل يدعو إلى الإسلام ويحاول أن يهديه لكن لم يشأ الله تعالى هدايته. فإذا الأب هنا يعني لن يكون عليه من أوزار الإبن، لكن كون الأب يهمل الإبن لا يعلمه ولا لا الخير ولا الشر، فالأب سيكون إيه عليه نصيب من العقاب إلا أن إيه أن يغفر الله له لأنه قصر في أداء الواجب الذي عليه، لأن الله تعالى قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يقول إيه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يعني علموهم وأدبوهم. فإذا الأب يعني عليه مسؤولية تجاه الأولاد، وكذلك الأم عليها مسؤولية تجاه الأولاد أنها إيه تعلمهم الإسلام وتعلمهم التوحيد وتعلمهم الواجبات وترك المحرمات. فإذا الأبناء يعني لم يستجيبوا يكون الأب والأم قد أدوا ما عليهم، لأنه سيسألان عن رعيتهما يوم القيامة. فإذا سألهم الله تعالى ماذا عملتم فيقولون يا رب إيه يعني عملنا ما في وسعنا واجتهدنا في إصلاحهم فلم يهتدوا، فيكون هذا إيه عذرا لهم عند الله سبحانه وتعالى. لكن إذا سئلوا قالوا إيه أهملناهم والله ولا علمناهم الإسلام ولا دعوناهم ولا كذا، الأب والأم هنا معرضان للعقوبات. واضح كذا أو ما زال في إشكال؟ كليل صح؟ صح. نعم. You mentioned the genes of the prophets, and you mentioned Ismail, Muhammad was Ismail from Muhammad. Were there also Salih and Shu'aib came from the same Ismail, who were the descendants of Ismail? Salih and Shu'aib alayhi salam. ذكرت عن أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان من ذرية إسماعيل. نعم. ذرية إبراهيم. نعم. فهل صالح وشعيب كان من ذرية إسماعيل؟ لا، صالح وشعيب عليهما السلام لم يكونا من ذرية إسماعيل، لم يكونا من ذرية، ليس من ذرية إسماعيل نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لصالح عليه السلام كان قبل إبراهيم، قبل إبراهيم عليه السلام، هو كان من العرب، يعني صالح عليه السلام كان من العرب. كذلك شعيب كان من العرب، لكن كانوا إيه العرب اللي هم اسمهم العرب في عرب البائدة اللي هم، وفي كذلك العرب العاربة، دول كانوا قبل إسماعيل عليه قبل يعني إسماعيل وقبل إبراهيم عليه السلام. بس بالنسبة لشعيب هو كان في زمن موسى عليه السلام، كان في زمن موسى عليه السلام، لكن إيه لم يكن من ذرية إسماعيل. سبحان بالنسبة لإبراهيم عليه السلام لم يكن من العرب، وإسماعيل عليه السلام هو إيه تعلم العربية أنه جاء وهو صغير إلى مكة وتعلم العربية من قبيلة جرهم أو جرهم، قبيلة إيه عربية كانت يعني أتت إلى مكة وتعلم منهم إسماعيل اللغة العربية، وكان بداية نشأة العرب اللي هم العرب المستعربة اللي هم ذرية إسماعيل اللي هم أخذوا العربية من العرب السابقين عليهم. هل عيسى عليه السلام يعلم أنه يعني يعبد من دون الله تعالى. الله أعلم، يعني ربما يكون يعني أطلعه الله سبحانه وتعالى على أن الناس يعني عبدوه من دون الله، وهو على كل حال بريء من هذا. لكن هو على كل حال عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيعلم حينئذ أن الناس يعني عبدوه من دون الله وكذا، يعني إذا لم يكن يعني علم قبل ذلك، فسيعلم عندما ينزل في آخر الزمان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبل من الناس إلا الإسلام أو الجهاد، سيجاهد النصارى واليهود ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو يقاتلهم، يعني لا يقبل مصالحة على أن يدفعوا له جزية. فسينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، فسيعلم يعني عيسى عليه السلام عندما ينزل سيجد النصارى يعبدونه من دون الله وكذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.